يا باغيا سنن الهدى والفقه والعلم المتين، اظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه وبعد. حديث عظيم وأصل في الوصول إلى معرفة الله عز وجل ومحبته ونيل رضوانه وطريقة أداء المفروضات والنوافل الظاهرة الباطنة، ويبين من هم أولياء الله عز وجل وأحباؤه في الدنيا والآخرة، حتى قيل عنه إنه أشرف حديث في ذكر الأولياء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. الفائدة الأولى: فيه فضل أولياء الله الصالحين وعلو منزلتهم عند ربهم ومحبة الله لهم، حتى أن الله عز وجل ينتقم لهم إذا أوذوا، وينتصر لهم إذا مسوا بسوء، وفي حث على أن نكون منهم. والولي هو كل مؤمن تقي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الفائدة الثانية: فيه وعيد شديد لمن آذى أولياء الله تعالى بأن الله تعالى يعلن الحرب عليه. الفائدة الثالثة: أن تقصد إيذاء المؤمنين كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله تعالى رتب عليها الحرب. الفائدة الرابعة: هذا الحديث يبعث الطمأنينة للمؤمن، حيث تكفل الله بالانتقام له ولا يريده أن ينشغل بغير طاعته. الفائدة الخامسة: أن الفرائض أعلى من النوافل جميعا، وهذا يعني ضرورة ترتيب الأولويات. الفائدة السادسة: أن الله تعالى يحب الطاعات، وبعضها أحب إليه من بعض، وعلى رأسها الفرائض. الفائدة السابعة: أن أولياء الله صنفان، صنف مقتصر على أداء الفرائض واجتناب المحرمات، فهؤلاء هم المقتصدون أصحاب اليمين، وصنف يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض وهم السابقون، وهذا يعني أن الولاية متفاوتة. الفائدة الثامنة: أداء النوافل يحتاج إلى استمرار ومداومة حتى يرتقي الشخص إلى درجة أكمل، ولهذا قال: ولا يزال. الفائدة التاسعة: من ثمرات النوافل أنها تقرب إلى الله تعالى وتورث محبة خاصة من الله للعبد. الفائدة العاشرة: إطلاق كلمة النوافل يفتح الباب أمام المسلم حتى يجتهد في الإكثار منها بأنواعها. الفائدة التي بعدها: هذا الحديث يربي المسلم على تتبع أسباب محبة الله العبد، ومنها الأعمال الصالحة. الفائدة التي بعدها: فيه كرم الله عز وجل، حيث يعين المسلم على العمل الصالح ثم يقبله منه ويحبه لأجله، فله الفضل أولا وآخرا، وهذا يطرد الكبر والعجب من القلب ولا يترك للشيطان مدخلا. الفائدة التي بعدها: أن من ثمرات محبة الله تعالى العبد أن الله تعالى يوفقه ويسدده في سمعه وبصره وعينيه ويده ورجله وفي جميع حواسه، فلا يسمع ولا يرى ولا يبصر ولا يتصرف إلا وفق ما يحبه الله ويرضاه، ويعطيه ما يسأل، ويعيذه مما يكره، فيحصل له المطلوب ويزول عنه كل مرهوب. الفائدة التي بعدها فعل الطاعات ثم الاستمرار عليها تطرد من القلب أي محبة لغير الله، وكذلك العكس. الفائدة التي بعدها أن أساس الطاعة وأصل الطاعة محبة الله في القلب، فمن أحب الله أطاعه، فإن قويت تلك المحبة زادت طاعته، والعكس كذلك. فأساس المعاصي وأصلها محبة غير الله من هوى أو نفس أو دنيا، فمن أحب غير الله نقص من طاعته لله على قدر محبته لذلك الغير، فإن زادت محبته لغير الله وقع في الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. فعبوديتك لله على قدر محبتك له. الفائدة الأخيرة أن العبد ولو بلغ أعلى الدرجات لا ينقطع عن الطلب من ربه في كل وقت وحال، لما في ذلك من الخضوع التام له وإظهار العبودية التامة له سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اظفر بشارح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين، فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين.